وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخنقه فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا. وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء. وقال له ابن عباس: مصر الله بك الأمصار، وفتح بك الفتوح، وفعل وفعل. فقال: وددت أني أنجو، لا أجر ولا وزر. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، وقال: لو أنني بين الجنة والنار. سبحان الله العظيم، تبلد الإحساسات الآن. أقول الإنسان يعني كثير من الأحوال يزور الإنسان القبور ما يكون عنده ذلك الإخبات والتأثر، وتجد سبحان الله يعني تلاحظ من القسوة قسوة في تظهر في حال كثيرين في تشييع الجنائز، يعني فيه يتحدثون وربما يضحك من يضحك وهكذا. الله يهدي قلوبنا، الله يلين قلوبنا. نعم. وقال: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيهما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيهما أصير. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا أبو الدرداء كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء، قد علمت فكيف عملت فيما علمت. وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا خرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل. يعني هذا المعنى جاء في الحديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا، ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. لكن من يعني الحمد لله من رحمة الله أن لا يحصل عند الإنسان ذلك الشعور الذي تتنقص فيه حياته. يعني لو حصل عند الإنسان هذا الشعور ما استطاع يتصرف في دنيا، ولا يصير لها، ولا يتزوج، ولا يأكل، ولا يشرب. هذا خلاف مقتضى الطبع وخلاف موجب الشرع، ولله الحمد. لكن الخطر على من ينشغل بلذات الدنيا وبحظوظها عن عمل الآخرة. أما نفس التمتع بهذا، الله قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كما هي حال الصحابة. وهذه الآثار المروية ما أدري فيها تعليق عليها. نعم. ها؟ نعم الأخير هذا. نعم. من جاء؟ نعم أخرجه أحمد في الزهد. ها؟ الأثر الأخير أخرجه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. نعم. يعني هذه آثار ما ندري عن صحتها عن أولئك الأخيار، لكن كل المقصود الدلالة على يعني شدة خوفي، ما الأمر معلوم، شدة خوفي من الله سبحانه وتعالى. الله حكيم عليم. نعم.